أما بعد، نذكر قول الله عز وجل في كتابه الكريم عن النفس الإنسانية: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وذكرنا لهذه الآية المباركة إنما هو ذكر لأنفسنا وتفكر في أنفسنا وتدبر لقرآن ربنا حين يتكلم عن أنفسنا، وذلك قوله عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فالله عز وجل إذن تحدث عن النفس، وكلام الله عز وجل عن النفس هو كلام الخالق عن خلقه، وهو أعلم بمن خلق. يعني الكلام دي الله سبحانه وتعالى عن النفس كلام الخالق، والخالق أعلم بمن خلق، يعني أنه سبحانه وتعالى عالم تفاصيل للنفس لأنه الذي خلقها، ولذلك جاء كلامه محيطا جامعا مانعا بكل ما يتعلق بالنفس، بكل ما يتعلق بالنفس في سياق التعبد، لأن السياق اللي تكلم عليه القرآن في هذه الآية هذه هو سياق للتعبد. وذلك قوله عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فتسوية الرحمن للنفس يعني خلقها بمقاديرها وموازينها، يعني الله عز وجل حينما خلق النفس الإنسانية خلق النفس ديال الندم النفس البشرية خلقها متوازنة بالميزان، المكونات ديالها كل حاجة بالقياس ديالها، سواها تسوية. ونفس وما سواها، فبناء النفس وخلق النفس هو خلق كامل لا نقص فيه. صحيح النفس فيها ضعف، هذا معنى آخر، ولكن من حيث القابليات والإمكانات ديال الإنسان اللي أعطاه الله عز وجل هي إمكانات وقابليات للكمال، لأن خلق الله لا يكون إلا كاملا من حيث صناعة الخلق، أن الله تعالى خالق، والفعل ديال الله تعالى اللي هو الخلق لا يكون إلا كاملا، لأن الله عز وجل أعمال دياله كلها سبحانه وتعالى كاملة. فمن كمال فعل الله في الخلق أنه جعل النفس لها قابلية الخير وقابلية الشر بشكل متوازن، ثم جعل القرار بعد ذلك للإنسان ليختار ما يشاء من بين هاتين القابليتين، حتى إذا استحق العذاب نسأل الله العافية كان استحقاقه بناء على أن له قابلية للخير. يعني الإنسان إذا اختار طريق الشر كيعذب الله عز وجل، علاش؟ لأنه أعطاه بنفس الميزان ديال القابلية للشر، أعطاه بنفس الميزان قابلية للخير. وكذلك من اللي كيختار طريق الخير كيعطيه الله الأجر، والأجر العظيم، لأنه عنده إمكان ديال الشر، عنده إمكان يكون شرير وما بغاش يكون شرير، اختار يكون خير، فكيجازيه الله عز وجل على الاختيار دياله. وهذا من عجائب الصنع الإلهي والخلق الإلهي، أن النفس جات متوازنة، ونفس وما سواها سوية توازن، فألهمها فجورها وتقواها، يعني عندها قابلية، ممكن تكون فاجرة وممكن تكون خيرة وتقية. هذا كلام نقدم به لما نريده لأنفسنا، يعني إحنا الغرض ديالنا شنو هو؟ هو ما جاء بعد من قوله عز وجل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والعبارة الوحيدة اللي بغي نوقف عليها زكاها، كلمة واحدة، قد أفلح أي نجح وفاز ووصل للخير الكبير، من زكاها، اللي قام بتزكية النفس. فإذا موضوع ديال الكلام ديالنا هو التزكية، التزكية. ولما نفهموا معنى ديال التزكية غادي نعرفوا كيفاش خصنا نمشيو في الحياة الدينية ديالنا. التزكية في العربية هي التنمية، شي حاجة اللي كتكبر ولكن انت كترعاها، حال لما كترمي الزريعة في الفلاحة ديال النبات، أي نبات من زرعين أو فاكهتين أو غير ذلك من الأمور اللي عندها الزريعة ديالها، وتسقيها وتبدأ تنبتها وتبقى مقابلها بالرعاية بالسقاية بالتنقية، والتنقية من الحشائش الطفيلية، يعني ديك النباتات اللي كتاكل الزرع وتاكل بحال داك الهالوك وداك الشيء، إذن كتقوم أنت بالرعاية ديالها، هذيك تزكية، وتسقي هذاك الزرع باش يبدا يكبر يكبر يكبر، فهو يزكو يعني كينمو. فشوف سبحان الله العظيم، الله عز وجل تكلم على النفس أن الإنسان يقوم بتنميتها، قد فلحها من زكاها بحال انت في النفس ديالك اش عندك؟ عندك غير الزريعة، الله ما اعطاك شيء نبته كامله، بمعنى ان اعطاك كامله كبيره. الكمال ديالها قلنا قبل قليل هو امكان واستعداد، يعني بحال اعطاك الحبه ديال الزرع ما اعطاك شيء السبوله، فاعطاك الحبه ديال الزرع قال لك وانت شغلك هذاك كبرها كي بغيت. كل واحد الا والنفس ديالو بحال الحبه ديال الزرع، وكل واحد مطلوب منه باش يقوم بالتنميه ديال ديك الحبه ديال الزرع، اي التزكيه ديالها، خصو يسقيها، هي راه مغروسه في التربه ديال البدن، البدن ديالنا هو التربه، مغروسه فيه النفس، والنفس غادي تكبر وتشعشع ودير الاوراق ديالها، ولكن انت مطلوب منك تقوم بسقايتها وترد لها البال. واش معها شي حشائش طفيليه؟ نبت معها شي حشيشه سامه غادي تقتلها تهلكها بحال هذاك الهالو، او انها غتلوع عليها شي لوايه ضعفها وتجيفها، او انه يعني راك كتنساها من السقايه، ما كتسقيهاش بالماء، ولا كتسقيها بالماء كيدير داك الماء واش ما حلو ولا واد الحر او الى اخره. فاذا كل شيء هذا الشيء الفلاح كيبدا رد البال باش يطلع داك الزرع فيه الصبه مزيانه، ما هلك وشي الهالو، سقي بالماء الحلو، واحد المجموعه ديال المعطيات باش كتجي السبوله تامره وشاده مزيان. وكاين النبته اللي تعطي سبعه ديال السنابل، في كل سنبله 100 حبه. هذا الشيء هو اللي مطلوب من الانسان في التعامل ديالو مع النفس ديالو. ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها، قد افلح من زكاها. اذا الفلاح ديال الانسان هو حينما يقوم بهذه التزكيه، اي رعايه النفس واستنبات، استنبات النفس كتخدم في الانبات ديالها، كتنبتها سقيها ورعاها ورد لها البال وحضيها، تمشي تفلت وتمشي وقع لها وتمشي وقع لها، واي ما غادي تكبوا ليها خصك تختبروا هذاك الماء، يمشي يكون مسخ، يمشي يكون فيه شي سموم، يمشي يكون فيه شي افه اللي تضيع لك الزرع ديالك وتضيع لك النفس ديالك. من هنا الانسان كيكون حريص جدا، كما هو حريص على البدن ديالو، ماشي اي حاجه كيلقاها كياكلها، بل كيتخير الماكله ديالو وكيتذوق الماكله ديالو. كذلك النفس عندها الغذاء ديالها وعندها السقاء ديالها، فخصو يتخير لهاد النفس ديالو ويقلب ليها اشنو يصلح لها واشنو ما يصلح لها شيء. وحنا فعلا مطلوب منا اننا نقوم بهذه العمليه ونوعوها مزيان، لانه المشكل ديالنا بالدرجه الاولى وفي كثير من الاحيان المشكل ديال المتدينين اننا كنجمدوا، كنتصابوا بالجمود. مناش كنتصابوا بالجمود، كنظنوا، وهذا ظن من الشيطان لا اقل ولا اكثر، لعنه الله واخذه، اننا ملي كنوصلوا واحد المرتبه في التدين زعما راه كيمكننا نحبسوا ونرتاحوا شويه وما نزيدوا، حتى يسهل علينا نزيدوا ونزيدوا. هذا المنطق هذا ما كاينش في النفس، ما كتحبسش، هي دائما في حركه، لان اما راك كتزيد ولا كتولي اللور. من هنا الانسان بين خيارين، ما عندوش ثالث، يا اما يزيد لقدام ولا راه كيرجع. الا ثبت لك بالدليل بانك كتزيد لقدام، الزرع ديالك كيكبر، النفس ديالك تنمو تزكو، راك غادي لقدام. اذا ثبت لك بان انت ما كتزيدش، الزرع ديالك كي البارح كي اليوم، عارف الا راك كتولي اللور. والله السلام والعافيه. اذا مطلوب من الانسان انه يقوم باختبار دائم، هذه النتيجه اللي بغيت نوصل ليها، يعني دائما تبدا تختبر نفسك وتفتشها، واش كتزيد ولا ما كتزيدش. الا ما كتزيدش راه معنى واحد، هي كتنقص، كتزيد راك لاباس، فهمت، احمد الله ورد البال باش تبقى دائما تزيد. اذا باش نضمن انا هذه الزياده خصني نقلب لها على الوسيله، يعني الوسائل ديال الزياده ديال الانماء، خصني نرد البال، خص يكون عندي الماء نسقي به الزرع ديالي في واحد الاوقات معينه مستمره، وهو ما يتزود به المؤمن من غذاء التقوى، وتزوده فان خير الزاد التقوى، يتزود بصلاته اليوميه الصلوات الخمس، يتزود بنوافل الخيرات، يتزود بقراءه القران، يتزود بمجالاه الصالحين، انواع الزاد كثيره. اللي مهم هو الانسان يضبط هذا الشيء ويرتبه، عنده هذه اشياء منظمه مرتبه باش كيضمن لراسو مصادر المياه، مصادر التزود، وتزودوا فان خير الزاد التقوى. لما كيضمن هذه الامور ديال هذه الاسباب هذه، كيكون باذن الله عز وجل عارف النتائج ديالها اللي هي النمو ديال النفس في الاتجاه الصحيح. قد فلح من زكاها، ولذلك الله عز وجل قال من زكاها، اي من يقوم بتزكيتها الدائمه، وعبر بهذا الفعل هذا اللي كيدل فعلا على ان الانسان يقوم بالتزكيه المحققه. يقول قد مع الماضي تفيد التحقيق في النحو العربي، قد افلح، قد افلح يعني نجح الذي زكى هذه النفس وقام برعايتها. فتحقق له إذن فلاح من التحقيق وثبت له باليقين، وهذه شهادة ربانية عظيمة، يعني أن الذي يقوم بتزكية نفسه راه بإذن الله عز وجل يكون من الصالحين ويكون من المفلحين. إلا أن هنا لابد نشير لواحد المفهوم كيمكن نفهمه غلط، وهو أنه قد نهي عن تزكية النفس، فلا تزكوا أنفسكم. وارد في كتاب الله عز وجل النهي عن التزكية، هذيك ما عندها معنى آخر، ما نفهموش هذيك بهذا المعنى الآخر، لأن هذا المعنى الجديد اللي احنا نتكلم عليه الآن قد فلح من زكاه. والنهي عن التزكية في الآية الأخرى هو الإدعاء، يعني الذي يبدأ يدعي الصلاح، يقول لا أنا النفس ديالي زاكية، يعني صالح، أنا ما غلطش، أنا كندير الخير، أنا إنسان مزيان، هذا هو اللي حرام ومنهي عليه. فإذا هذا شيء معروف، ادعاء، إذا الإنسان يعود على رسول. أما التزكية المطلوبة هي تزكية عملية، أنت ما كتقولش إيش كدير، ولكن كتمارس العمل ديالك، خدام، تقوم برعاية النفس وتزكيتها. فإذا أساس الحكمة أن يفعل الإنسان ولا يحدث بما يفعل، هذا هو الجمع بينكما، تقوم بتزكية النفس، تقوم برعايتها، تقوم بسقايتها، وما تعود لحد باش داك النبات كينبت في خاطره، ولا يصيبه غرور ولا يصيبه رياء. هذا الغرور الرياء والمن على الله بمثل هذه الأشياء، هذا هو الهالك اللي كيصيب الزراوية الكل، لأن الإنسان والعياذ بالله غير يبدأ يحدث على رسول وكيقدر يجي في سياق عادي، ولكن الشيطان لعنه الله كيطور هذا الشيء، كيطور ويغريك بحيث أنه يعجبك ذلك في الناس، ويولي اليوم وغدا وبعد غدا حتى كيصير عادة في الإنسان. فتجد كثيرا من الناس ممن يتحدث عن نفسه كثيرا إنما بدأ بأشياء بسيطة، أشياء بسيطة بدأ بها كيعود على رسول، ثم يعني عجبوا هذا الشيء، زين له الشيطان ذلك، وبدأ كيتراكم وكيتراتب عليه اليوم وغدا وبعد غدا حتى كيولي فيها طبيعة. من اللي كيولي فيها طبيعة عمر الزرع دياله ما كيصلح، والعياذ بالله فين ما زرعوا دائما ديك الزريعة دياله تبعها الزريعة ديال الهلوك، بسبب أنه ولف كيقلب على الجناية أو ثمار يأكلها هنا في الدنيا، وهذا الثمار هي السمعة اللي كيقولوا عليه الناس كتعجبه، وكيبدا رد لها البال ويقلب عليها، وإلى ما لقاهاش كطير له. فهذا إذن صار يعبد الناس، وهذه التزكية المنهي عنها شرعا. أما التزكية المأمور بها فهي عمل صامت، اللي قبض الطريق وغادي راه قبض الطريق وغادي، يحتاج يبدا يقول للناس راني قبض الطريق وغادي، لأنه ماشي كيوصل فقط إلى عرفه الناس راه غادي، ماشي كيوصل غير في هذه الحالة ديال معرفة الناس بسيره، بل يصل بسيره بالعمل دياله بالمشي دياله، حينئذ يصل بإذن الله عز وجل. أما إذا تلهب الكلام، الكلام كيبطي ويعطل ماشي كيسهل وكيسرع، العكس، الذي يتكلم وهو يسير أقل سرعة ممن يسير ولا يتكلم. السير المطلوب عمل، عمل وكفى. ولذلك في الحديث ديال النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. من خاف أدلج، يعني اللي وقع له إحساس بحقيقة الحياة الفانية وبحقيقة الموت الدائمة، خاف، خاف أنه فعلا ما يكفيش العمر دياله للوصول، هذا هو مصدر الخوف، ما يكفيش العمر دياله للوصول، وما كينش فعلا اللي يكفيه العمر دياله للوصول إلا أن يتغمدنا الله برحمته. فإذا من اللي كيحصل له هذا الخوف، هذا النوع ديال الخوف، كيحصل له واحد الحقيقة، ما بقالوش الوقت اللي يضيعوا في الكلام، خصو إذا ينطلق. لو أنه شي واحد جا وقال لك أودي من هنا ساعتين خصك تكون في الرباط، الغرض أكيد وضروري وأساسي، واقتنعت بأنه كلامه حق، يعني راه خصك تكون في الرباط، الخبر عطاك شي خبر اللي أنت قنعك فعلا من هنا ساعتين تكون في الرباط، أش كدير؟ ما بقى كلام، تمشي تنوض الطوموبيل كديماري، لأن إذا ما ديماريتش دابا مشكي، فالكيلومتر اللي ضربته هو اللي ديالك، واللي تكلمته ماشي ديالك. فكذلك بالذات الأمور التي تتعلق بالتزكية، الإنماء، تكبر الزرع ديالك باش تحصدو يكون هو العمل ديالك اللي كتقدمه عند لقاء ربك. العمر الذي أعطي لك ما كافيش للإنبات والسقاية وللرعاية والحصد، ما كافيش إطلاقا، وما كينش اللي كافيه ولو الأنبياء ما كافيهمش، ولكن لما الإنسان كينطلق ربي تعالى كيجعل البركة في ديك الزريعة، وكتحرق المراحل ما معنى كتحرق المراحل؟ يعني لا خصامة كذا وكذا من شهر باش تطيب، ربك يسخر لك وتطيب في أقل من ذلك المدة. ولكن أدلج، يعني انطلق سافر، الإدلاج هو السفر بليل، تحرك، من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل فتوصل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، كانت غالية فعلا لأنه الإنسان ما عندوش الوقت يجلس الأرض، وقت الراحة ما كاينش، من عمل إلى عمل ومن عمل إلى عمل. ولا راحة للمؤمن في الدنيا، لا راحة له في الدنيا، راحته الوحيدة حينما يلقى ربه راضيا عنه سبحانه وتعالى. لا راحة في الدنيا ماشي بمعنى الراحة البدنية، لا، البدن كيرتاح ولا بده يرتاح، كنتكلموا على الراحة بالمعنى ديال الكسل النفسي. بنادم كيقول صافي اللي بغى يخدم العام طويل كيوقع له واحد النوع ديال الكسل والخمول النفسي، هذا اللي ما مزيانش يوقع للمسلم. اما البدن ديالك، ان لبدنك عليك حقا، تنعس مزيان باش تفيق مزيان، وتاكل مزيان باش تخدم مزيان، كل شيء مطلوب الا ان لا تجد، ما عدا الا ما لقيتش الغلب الله، ولكن الا لقيت قضي الغرض باش تقدر توجد راسك للعمل الاخروي. ولكن اللي خطير انه بنادم يتصاب بالكسل وبالخمول النفسي في أمور عبادته وسيره إلى الله عز وجل، لأن هذا الخمول النفسي يصيب الإنسان بالبطالة، يقول لي بطالي، وخرى خدام في عمل أو تجارة بالبدن دياله، ولكن النفس دياله بطالية، دساه، قد خاب من دساه، ما كيناش التزكية، كينا النفس كتخمد وكترجع الله وكتنهار، وكيبقاش الإنسان عنده تعلق بالله ولا باليوم الآخر. فإذا إذا حققنا في مثل هذا المجلس أو غيره معنى التزكية، وأن الإنسان خصو يبقى يفكر تفكير تنموي، تفكير تنموي زعما شحال زدت، واش هذه زادتني ولا ما زادتنيش، واش هي الأشياء اللي تزيدني بركة وتزيدني خير في علمي وفي ديني وفي سيري إلى الله عز وجل. هذا التفكير خصنا نتعامل مع الدين، تفكير هل تفكير ديال الناس ديال الاقتصاد وديال التجارة بصفة عامة، تفكير ديال الأرباح ديال يطور العمل ديالو، كذلك في عملنا الديني بنفس المنطق خصنا نفكروا في ديننا وفي أنفسنا، تفكير تنموي، تفكير تزكية، لأنه هو الأسلوب الوحيد الذي يقودنا إلى الفلاح والنجاح. قد فلح من زكاها، اللهم ربنا أعطي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، اللهم ربنا أعطي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ربنا أعطي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واعف عنا وعافنا أجمعين في أهلنا ومالنا وأبنائنا وأنفسنا، واجعلنا لك من الشاكرين، واجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين. وصل وسلم اللهم وبارك على سيدنا محمد وآله وسلم سليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.